بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الظهار. يصح من كل زوج مكلف ولو ذمي وخصي وخصي، وظهار سكران كطلاقه. وصريحه أن يقول لزوجته: أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي. وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح، وقوله: جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح. والأظهر أن قوله: كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار. وكذا كعينها إن قصد ظهارا، وإن قصد كرامة فلا. وكذا إن أطلق في الأصح. وقوله: رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في الأظهر. كنا قد ابتدأنا أمس بالكلام عن الظهار وأنه مأخوذ من الظهر، والأصل فيه أنه كان نوعا من الأيمان في الجاهلية، وكان الرجل يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. ثم جاء بعض الناس في الإسلام فتكلم فيه، فغير الإسلام حكما من أحكامه. وإذا سئلنا عن معنى أنت علي كظهر أمي، لما كانت المرأة مركوبا للزوج والإنسان لا يحق له أن يطأ بعد ذلك محارمه التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه، عند ذلك تشبيه المرأة بأحد المحارم معنى ذلك تحريمها على نفسه. وعندما قال ربنا سبحانه وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروا، معنى ذلك أي يعلوه. وهذا الطلاق الذي كان في الجاهلية، كان أحدهم إذا كره الزوجة ظاهر منها، فتبقى في الحقيقة لا زوج لها، وليست خلية عن زوج حتى ينكحها الآخرون. وكان ذلك ظلما عظيما في الجاهلية، فجاء الإسلام فحرم هذا اللفظ الذي يتلفظ فيه الناس، وجعل له حقيقة شرعية، وهي تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلالا له. وعده الإسلام من الكبائر لقول الله تبارك وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والدليل فيه من كتاب الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم. وهذه الآية نزلت في الصحابي الكريم أوس بن الصامت رضي الله عنه، ظاهر من زوجته، فما كان منها إلا أن تذهب فتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: حرمت عليه. فقالت: انظر في أمري فإني لا أصبر عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه. وأخذت تكرر ما كان منها في السابق. وعندما أيست من الجواب الذي تأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، أخذت تتضرع وتشكو أمرها إلى الله تبارك وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى في حقها سورة من القرآن الكريم تسمى بسورة المجادلة. إذن هذه المرأة التي اسمها خولة سماها القرآن المجادلة، أي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله على نبيه هذه السورة الكريمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عندما نزلت الآيات وبينت كفارة هذا اليمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة: مريه أي مري زوجك أن يعتق رقبة. فقالت: أي رقبة؟ والله لا يجد رقبة وما له خادم غير، يعني أنا زوجة وخادمة عنده. فقال: مريه فليصم شهرين متتابعين. فقالت: ما يقدر على ذلك يا رسول الله، إنه يشرب في اليوم كذا كذا مرة. فقال: مريه فليطعم 60 مسكينا. فقالت: أن له ذلك، من أين يجد هذا الطعام وهو رجل فقير؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. نعم. في هذه السورة المباركة نجد أن ذكر الله في كل آية مرة مرتين ثلاث. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ولو قرأت هذه السورة آية آية لوجدت أن كل آية يتكرر فيها لفظ الله تبارك وتعالى مرة مرتين ثلاث. ولا يوجد في القرآن الكريم من أوله إلى آخره سورة تشابه هذه السورة في عدد ألفاظ الجلالة المتكررة فيها. بالنسبة لعدد سور القرآن الكريم، قالوا إن المجادلة نزلت وهي في نصف القرآن الكريم عددا، يعني عدد سور القرآن 114 سورة، معنى ذلك تأتي في القسم الثاني، ليس معنى ذلك في نصفه من عدد الصفحات، لا، من عدد سور القرآن الكريم. وإذا قسمنا القرآن إلى أعشار، يعني كل 3 أجزاء، فهي في عشره الأخير. نعود إلى مسألة الظهار، هذه الآيات وهذا الحديث الذي هو أصل الباب في هذا الأمر. إذا كان هنالك ظهار فالرجل يسمى مظاهر، والمرأة مظاهر منها، والصيغة أنت علي كظهر أمي. أما المشبه به فهو أن يشبه الرجل امرأته بأحد المحارم التي لا يحل له أن ينكحها. بدأ الشيخ فقال: يصح من كل زوج مكلف. إذن الظهار له علاقة بالنكاح، له علاقة بالزواج، وليس له علاقة بملك اليمين. إذن لا يمكن للسيد أن يظاهر من أمته، وإنما يظاهر ممن؟ من زوجته. إذن يصح أي الظهار من كل زوج لا سيد. نعم. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أناط حكمه في مسألة الزوجات فقط. قال بعد ذلك مكلف، والمكلف عندنا هو البالغ العاقل. فلو جاء ولد صغير وقال وكان زوجا وقال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهذا لا يقع عليه. لماذا؟ لأنه مسلوب العبارة أصلا. كما تحدثنا في باب الطلاق، لا يقع منه الطلاق، لا يقع منه الظهار. وكذلك المجنون، كذلك هذا مسلوب العبارة، والمغمى عليه، والسكران غير المتعدي بسكره، والنائم، كل هؤلاء ليسوا مكلفين. لو قال الإنسان في منامه وسمع من قبل الحاضرين وهو يرفع صوته، رأى مناما وقال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كان نائم بين رجال مثلا حاضرين، أو سمعته زوجته، أو سمعه بعض الناس، كل ذلك لا يقع. قال: ولو ذمي، يعني لو كان هذا الزوج ذميا عند ذلك فإنه يقع منه. نظر بعض الفقهاء كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة فقالوا إنه لا يقع من الذمي، لأن الأمر بالنسبة إلى الكفارة فيه الكفارة من خصائص من؟ من خصائص المسلمين. فعندما تكون إحدى خصال الكفارة الصيام مثلا، فكيف يصوم الذمي؟ نحن نقول من الممكن أن ينتقل من عتق الرقبة إلى مسألة الإطعام لو تحاكم إلينا. نعم. يصح من كل زوج مكلف ولو ذمي وخصي، والخصي هو والمجبوب والممسوح كله بمعنى معنى ذلك أنه غير قادر على الوطن. قال وظهار سكران كطلاقه. ظهار السكران أي المراد منه الآن، ننظر إذا كان هذا السكران متعدي بسكره فنكلفه بالظهار، وإن لم يكن متعديا بسكره لا نكلفه بالظهار. كيف يكون ذلك؟ يعني لو جاء الإنسان فقصد شرب الخمر، كل ما يفعله من أقوال، عند ذلك نقول هذه الأقوال التي تقولها وهذه العقود وهذه الأيمان، إذا شرب الخمر متعديا وعالما أنه يشرب الخمر يترتب عليه كل الآثار وراء ذلك. أما إذا قصد ماء في زجاجة فشرب، فبعد أن انتهى من الشرب شعر بطعم الخمر، بعد ذلك سكر، بعد ذلك تكلم، فهذا الكلام ليس له أي يعني عبارة في الشريعة الإسلامية. إذن يصح من كل زوج مكلف ولو ذمي وخصي، وظهار سكران كطلاقه. وصريحه أن يقول لزوجته، قلنا في باب الطلاق يوجد صريح ويوجد كناية. الصريح ما لا يحتمل إلا الطلاق في باب الطلاق، والكناية يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، فإن قصد الطلاق ونواه وقع الطلاق. فمثلا في باب الطلاق عندما يقول لزوجته أنت طالق، أنت مسرحة، أنت مفارقة، هذا صريح. أما إذا قال لها اذهبي إلى بيت أهلك، اعتدي، استبرئي، هذا كناية، إن قصد طلاقا وقع الطلاق. وهنا الصيغة في الطلاق في الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت مني كظهر أمي، أنت معي كظهر أمي، أنت عندي كظهر أمي، أنت كظهر أمي، كل ذلك صريح، أعطانا ألفاظ الصريح. حتى لو قال يعني أنت كظهر أمي مباشرة في هذه الحالة فما في حاجة أن يقول مني مثلا، نعم. وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح. يعني بدل ما قال أنت عرفها بذلك بجسدها ببدنها بنفسها بروحها، كل ذلك بمسألة التشبيه بالجسد. عند ذلك هل يضر أن يكون الجسد كلا أو بعضا؟ حتى ولو قال كيدها أو ظفرها أو صدرها، الجزء كالكل. هنا أراد الجزء وأراد لفظ الجزء وأراد الكل، وهذا مستعمل في اللغة العربية. أحيانا يراد الجزء يعني يطلق الجزء ويراد الكل، وأحيانا يلفظ الكل ويراد الجزء. مثل يجعلون أصابعهم في آذانهم، معنى ذلك هنا هم يجعلون أناملهم، وقال ربنا يجعلون أصابعهم. وكذا كعينها إن قصد ظهارا، وإن قصد كرامة فلا. ما معنى إن قصد كرامة فلا يقع؟ يعني اليد في الواقع والبطن والظهر من الأعضاء التي يمكن التمتع به. أم لا، ما لو قال ظفرك كظفر أمي وهذا لا يتمتع به، هذا من الأشياء التي تلقى، فإن ذلك لا يقع فيه ظهر. أما أحيانا الرجل يقول لزوجتي أنت مثل أمي ولا يقصد بذلك التحريم، مثلا استقبلت الضيف استقبالا مثلا جيدا، وكانت أمه من عادتها أنها بشة وكريمة وتستقبل الضيف، فشبه هنا زوجته بأمه باستقبال الضيف، هذا ليس للوطئ وإنما باستقبال الضيف. طبخت له طعاما لذيذا فقال طبخك كطبخ أمي، هذا المراد مثلا في هذا. يعني إذا كان يريد التشبيه في بعض الأشياء التي لا تتعلق بالوطئ فهذا لا يسمى ظهارا، وإنما كثير يعني ما تأتي المصادفة في بعض الأمور فيقصد الأمر الثاني ولا يقصد الأمر الأول. قال وإن قصد كرامة فلا. وكذا إن أطلق في الأصح، يعني إن أطلق فلم يقصد الكرامة ولم يقصد يعني الظهار، نقول له لا بد إذا لم يكن اللفظ صريحا من نية في ذلك فلا يقع الظهار. أما في قوله رأسك أو ظهرك أو يدك، يعني أخذ جزءا منها جلدك إلى غير ذلك، رجلك جعرك إلى غير ذلك، علي كظهر أمي، هذا ظهار في الأصل أو في الأصل. ما شبه بالأم؟ شبه بالجدة، والجدة أم علت، يعني ليست الأم المباشرة، فإما أن تكون هذه الأم أما للأم أو أما للأبي. فالجدة سواء كانت أما مباشرة أو غير مباشرة، يعني أم الأم، أم أم الأم، أم أم الأب، إلى غير ذلك كيفما كانت. والتشبيه بالجدة ظهار، يعني بقوله أنت علي كظهر جدتي. نعم. لماذا؟ لأنه لو ملكها لو كانت أمة تعتق عليه مباشرة لأنها من أصوله. لأنه مثلا كذلك لو كانت أصلا هي أصل من أصوله فكان هنالك قتل من قبلها فإنها لا تقتل به. كذلك كما تجب النفقة للأم تجب النفقة لمن؟ للجدة. لذلك في كل هذه الأمور نعم، فصحيح هي لم تلدك لكن ولدت من ولدك، فبالنتيجة هي أم. والمذهب طرده في كل محرم، لكن هذا المحرم الأصل فيه قال لم يقرأ تحريمها، يعني في عنا تحريم، أصل التحريم في ثلاثة أمور، يقع التحريم في النسب، ويقع التحريم في الرضاع، ويقع التحريم في المصاهرة. غير هذه الأمور ليست عندنا فيها تحريم، أن يحرم الإنسان شيئا على نفسه هذا تشريع من قبل الله تبارك وتعالى. أما عندما قال لم يطرأ تحريمها، المرأة قبل الإرضاع ما كانت، كانت حلالا في بعض الصور، كانت حلالا، وبعد زوجة الابن كانت حلالا قبل أن يعقد الابن عليها، لذلك هذا طرأ التحريم عليها. معنى ذلك ننظر إلى الأصل هل كانت محرمة عليه أم لا. بالأصل كانت حلالا له زوجة الابن لو لم يتزوجها الابن، ألا يحق للرجل أن يأخذها؟ المرضعة لو لم ترضعه ألا يحق له؟ مثلا هذا الأصل نقول لم يطرأ تحريمها. فمثلا بنته كانت هذه البنت من الممكن عندما ولدت يمكن أن يتزوجها. من أي بنتين؟ ليست بنته المباشرة بنته من الرضاع، لأنه بنته في الأصل عندما ولدت حرام عليه، أما بنته من الرضاع لم تكن حراما عليه. قال لم يطرأ تحريمها لا مرضعة وزوجة ابن، ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وأبن وملاعنة أو ملاعنة فلغون. شبه أنت علي مثلا كسعاد امرأة أجنبية هي حرام علي، ما قال بأمي التي هي حرام علي، عند ذلك هذه أنت علي. بالأصل تلك المرأة، لا التشبيه بامرأة لا يحل، قلنا في الأصل لا يحل له نكاحها. ومطلقة نعم كذلك لا يحل له نكاحها. وأخت زوجة لا يحل له الجمع بينها وبين نعم. قال وأبن، كل هذه الألفاظ التي ذكرها فينبغي علينا أن نعرف الواحدة منها تلو الأخرى. نعم. فإذا كانت أجنبية من المظاهر، إذا كانت مطلقة، إذا كانت أختا للزوجة، إذا كانت أختا أب للمظاهر، إذا كانت ملاعنة يعني كانت زوجة ولعنها فصارت حراما عليه، كل هؤلاء لا يشبهن الأمة في التحريم المؤبد. ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا منهما متى؟ إن ظاهر، يعني عنده زوجتان سعاد ومريم، فقال إن ظاهرت من زوجتي سعاد فزوجتي مريم أيضا مظاهر منها، فقال لسعاد أنت علي كظهر أمي، كان قد حلف يمينا سابقا، فقال إن ظاهرت فزوجتي الثانية أي مريم، عند ذلك وقع الظهار عليهما لأنه ظاهر من الأولى فتعلق الظهار بالثاني. ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية، إن ظاهرت من مثلا خديجة وخديجة لا تصل إليه لا بقربة على الإطلاق ليست زوجة، هل قلنا في الظهار والطلاق ينبغي أن تكون المخاطبة زوجة محل، وهنا في الظهار يجب أن تكون محل، فلو قال إن ظاهرت من خديجة وخديجة ليست زوجة فخاطبها بالظهار، إن ظاهرت من خديجة فزوجتي مظاهر منها، عند ذلك نقول له أنت ليست خديجة حلا لك، ليست زوجة، ما تعلق بها ظهار، فلم يتعلق بالمعلق به ظهار وهي الزوجة، لم يصير مظاهرا من زوجته إلا أن يريد اللفظ. فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا، لو نكح الأجنبية وبعد أن نكح الأجنبية ظاهر منها صار مظاهرا ممن؟ من زوجته. نعم. لماذا؟ شرط المرأة عند الظهار أن تكون محلا للظهار. ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك، نفس الشيء لا يختلف الأمر، إن ظهرت من فلانة الأجنبية فزوجتي عند ذلك علي كظهر أمي، عند ذلك إذا كان قد خاطبها قبل النكاح اسمها أجنبية لا يتعلق به الظهار، بعد النكاح نكحها وخاطبها لم تكن أجنبية صارت زوجة، عادت المسألة الأولى إن ظهرت من زوجتي فزوجتي الأخرى مظاهر منها. وقيل لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر، ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغ، يعني لماذا؟ لعدم وجود محل يمكن أن يحلف عليه. ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينوي أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بأنت طالق، إذا لو قال أنت طالق كظهر أمي، نحن نعلم في هذه الحالة عندما يقول الرجل أنت طالق إما طلاق الآن وإما ظهار، فلو قال لها أنت طالق كظهر أمي، كيف أنت طالق كظهر أمي ولم ينوي لم ينوي بمجموع ذلك الكلام شيئا، أو نوى الطلاق فقط أو نوى الظهار فقط أو نوى الطلاق، يعني نوى الطلاق والظهار معا، أو نوى الظهار بقوله أنت طالق والطلاق كظهر أمي، كل هذه الأمور عند ذلك نقول له في هذه الحالات قال ولا ظهار. أما بالنسبة لوقوع الطلاق فلأنه أتى به بلفظ صريح فقال أنت طالق، أما انتفاء الظهار لأن الظهار له لفظ مستقل يستطيع الإنسان أن يأتي به، ولو أراد الإنسان أن لا يكفر فإنه يتبع ظهاره طلاقا، عند ذلك ليس عليه كفارة. يعني لو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أنت طالق، هل عليه كفارة؟ لا، لأنه مطلق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم يعودون لما قالوا، يقول أنت علي كظهر أمي وبعد ذلك يجعلها زوجة ويريد أن يمارس معها ما يمارس الرجل مع زوجته، هذا إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هي حلال عليك فكيف تحرمها على نفسك. والطلاق بكظهر أمي طلق ولا ظهار، أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظهار إن كان الطلاق رجعة. يعني إن كان الطلاق رجعية، نحن نعلم أن المطلقة الرجعية زوجة يلحقها الإلاء، يلحقها الظهار، يلحقها الطلاق، لها النفقة، لها السكنى، كل ذلك. لذلك إذا بدأ بالطلاق وبعد ذلك فعل الظهار، معنى ذلك ما أتبع الطلاق بالظهار، أتبع الظهار بالطلاق، وقع الطلاق أولا وبعد ذلك وقع أرض. بهذا ننتهي من هذا الفصل. ثم قال بعد ذلك: فصل على المظاهر كفارة إباعة.